بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. كنا شرعنا المرة السابقة في بداية تفسير سورة الأنفال، والآيات قبل الآية اللي كنا توقفنا عندها من قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، كان الكلام قبلها على المؤمنين بالغائب. يقول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم انتقل الحديث لهم مخاطبة لهم من الله سبحانه وتعالى هنا في التفات كما أشرنا المرة السابقة، وإذ يعدكم الله، هذا الكلام للمؤمنين. فيقول مفسر هنا وإذ يعدكم الله، أي أذكر إذ يعدكم إحدى الطائفتين. طبعا إذ يعدكم فهنا بيبقى فيه تقدير، هنا يكون فيه تقدير، إذ هذه متعلقة بيقول واذكر إذ، وهذا متكرر كثيرا جدا في القرآن، متكرر كثيرا جدا في القرآن، وإذ قال موسى لقومه واذكر إذ، وإذ ابتلى واذكر إذ ابتلى وهكذا. وإذ يعدكم يقول أي أذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، يقول العير التي فيها التجارة أو النفير التي خرجت من مكة. هل هذان قولان في الطائفتين؟ هل دول قولين في الطائفتين؟ هذان ليس قولين في الطائفتين، ده تفسير ما هما الطائفتين. الله سبحانه وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين، ما هما الطائفتين؟ الطائفتين كذا أو كذا، فوعدهم الله إما هذا وإما ذاك. فهو هنا مش بيذكر قولين، وبيذكر هو قول واحد يذكر فيه ما هي الطائفتين. فيقول العير التي فيها التجارة، يعدكم الله إحدى الطائفتين، يبقى العير التي فيها التجارة أو النفير التي خرجت من مكة. العير التي فيها التجارة اللي هي كان على رأسها أبو سفيان، والنفير التي خرجت من مكة وكان معهم كان على رأسهم أبو جهل، وخرجوا لحرب المسلمين. العير يعني إن المسلمين حيتحصلوا على هذه العير، أو إن المسلمين في بالنسبة للنفير إن هم يهزموا الكفار اللي خرجوا من مكة. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يقول بدل اشتمال من ثاني مفعوليه، وهو إحدى. بدل اشتمال من ثاني مفعوليه، لأن يعدكم الله إحدى الطائفتين، هنا يعد متعدي لمفعولين، يعدكم هذا المفعول الأول، المفعول الأول الكاف، وإحدى الطائفتين إحدى المفعول الثاني. فهو بيقول أنها لكم، أنها لكم، هذا بدل من المفعول، من المفعول الثاني، من مفعول إحدى الطائفتين. يقول بدل اشتمال من ثاني مفعوليه وهو إحدى. ثم يقول تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقول وتودون أن غير ذات الشوكة، يقول أي العير التي ليس فيها عدد كثير ولا عدد. طيب، هو قول المفسر هنا العير، ويقول أي العير التي ليس فيها عدد كثير ولا عدد، هذه العبارة بيفسر بها إيه؟ هذا سؤال لكم أنتم عشان تجاوبوا. هذه العبارة بما يعني، هو يفسر إيه في الآية بهذه العبارة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وتودون أن غير ذات الشوكة، يقول أي العير التي ليس فيها عدد كثير ولا عدد. هو بيفسر زي ما بتقولوا كده غير ذات الشوكة، ولا يفسر الشوكة، ولا يفسر الشوكة، الشوكة لم يفسرها، هو الشوكة لم يفسرها، الشوكة المراد بها السلاح، الشوكة المراد بها السلاح. غير ذات الشوكة يعني غير ذات السلاح. إيه ذات السلاح؟ إيه ذات السلاح؟ ذات السلاح اللي هي النفير، النفير، الجيش اللي طالع، الجيش اللي طالع من مكة. فتودون أن غير النفير، فيبقى إيه هو غير النفير؟ غير النفير اللي هو إيه؟ اللي هو العير. طيب، يقول أي العير التي ليس فيها عدد كثير ولا عدد تكون لكم. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، يقول ويريد الله أن يحق، يقول أن يثبت ويظهر الحق. وهو هنا محتاج يعني هو ليه فسرها هنا، يقول أن يحق الحق، خلاص ما هو يحق الحق، يعني ليه يقول يحق يعني يثبت ويظهر؟ لأن ممكن حد إذا تأمل هنا يفهم فهم خاطئ، يقول هذا تحصيل حاصل، ما هو الحق حق صح ولا لا؟ يعني الحق الحق، هل يحتاج الحق أن يحق حتى يكون حقا؟ ما هو حق أصلا. فليس قول الله سبحانه وتعالى أو ليس قول القائل يحق الحق أو يبطل الباطل، هذا ليس تحصيل حاصل، ولكن المراد بإحقاق الحق مش جعل الحق حقا، المراد به تثبيت هذا الحق، إظهار هذا الحق، إعلاء هذا الحق، نصرة هذا الحق، وهكذا. فهو هنا بيوضح المعنى ده، يقول ويريد الله أن يحق الحق، يقول أن يثبت ويظهر الحق بكلماته، يقول بكلماته بأمره إياكم بالقتال. قيل الباء بمعنى مع، أي يرفع كلمة الله ويجعل يرفع كلمة الله ويجعل دينه عاليا غالبا. هو هنا بيفسر ما معنى بكلماته، وذكر هنا قولين، القول الأولاني ذكره والقول الثاني صدره بقوله قيل كذا. ويريد الله أن يحق الحق يعني يثبت الحق ويظهر الحق بكلماته. قول الأولاني قال بأمره، إن دي الكلمات الشرعية، أوامر الله سبحانه وتعالى الشرعية، يريد الله أن يحق الحق بكلماته، بكلماته الشرعية بأمركم بالقتال. هذا القول الأول اللي هو ذكره، هذه الكلمات الشرعية، أمر بالقتال، لما يقول أمر إياكم بالقتال ده أمر، ده هذه كلمات شرعية، كلمات الله سبحانه وتعالى، في كلمات شرعية وفي كلمات كونية زي كن فيكون، كن فيكون. طيب والآية أيضا تحتمل الكلمات الكونية، هو لم يذكرها هنا، المعنى الأولاني اللي بيذكره كلمة شرعية، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالقتال ده كلمة شرعية، وكذلك محتملة للكلمات الكونية، نعم محتملة للكلمات الكونية، أي يحق الحق بكلمات الله سبحانه وتعالى أنه قدر أن العاقبة للمتقين، أن الغالبة للمؤمنين، إذلال الكفر بأهلهم، وكل دي من الكلمات إيه؟ كل دي من الكلمات الكونية، فهي أيضا محتملة أيضا في الآية. قول الثاني اللي هو ذكره بقى هنا، قال إن الباء بمعنى مع، بمعنى أن يحق الحق، يثبت الحق ويظهر الحق مع كلماته، فيظهر وينصر كلماته سبحانه وتعالى، كلمة الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى، أن ينصره. طبعا المعنيين واضح أن هو المعنيين مختلفين عن بعض، فالثاني ده هذا الذي يقول فيه أن الباء، أن الباء بمعنى مع. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يقول الدابر الآخر، الدابر الآخر، حتى منها الدبر. يقول وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال، قطع الدابر، قطع الدابر هذه عبارة كناية عن الاستئصال، قطع دابرهم، قطع دابرهم يعني كأنهم هذه كناية عن استئصالهم، يعني استئصالهم يعني إهلاكهم جميعا عن بكرة أبيهم ويستأصلوا تماما. ويريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يقول مفسر هنا يعني إرادتكم إصابة مال بلا مكروه، وإرادة الله إعلاء كلمته وفوز الدارين لكم. المفسر هنا الكلام اللي بيذكره هنا من أول الكلام على الآية، يعني من أول قول الله سبحانه وتعالى وتودون أن غير ذات الشوكة، فهو بيجمل المعنى بعد ما خلص، أجمل المعنى من قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني إرادتكم إصابة مال بلا مكروه. واشمعنى العير؟ اشمعنى العير؟ لماذا هم يريدون العير؟ التعبير عن النفير بغير ذات الشوكة دل على لماذا أرادوا إيه؟ أرادوا غير ذات الشوكة، إن هي ما فيهاش مكروه، ما فيش قتال ونحو هذا، ويحصلوا له. وإرادة الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمته، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، وفوز الدارين لكم، وفوز الدارين لكم، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين، فإن هم يفوزوا في الدنيا بالانتصار على الكفار، وأنهم يفوزوا في الآخرة بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله. ثم قال تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل، يقول متعلق بمحذوف، أي لهذين الجهتين فعلنا ما فعلنا، أو متعلق بيقطع. ودلوقتي يتكلم عن إيه اللي متعلق به؟ يتكلم على ليحق الحق، هذا متعلق به. فذكر احتمالين، الاحتمال الأولاني كأن الكلام راجع إلى الأمرين المذكورين، يقول لهذين الجهتين. إيه الجهتين المذكورين قبل كده؟ إيه الجهتين المذكورين قبل كده؟ يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، أمرين أهم، يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فهي مش هتتعلق بالاثنين مع بعض، مش هتتعلق بالاثنين، فمتعلق بمحذوف دل على الاثنين، أي لهذين الجهتين. إيه هما الجهتين؟ يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، فعلنا ذلك ليحق الحق ويبطل الباطل. هذه واحدة. القول الثاني إنه هو يكون متعلق بيقطع، اللي هي الأخيرة خالص في الآية، يعني ويقطع دابر الكافرين. لماذا؟ وده تعلق به ليحق الحق ويبطل الباطل. طيب، هل هنا في تكرار؟ هل هنا في تكرار؟ ليحق الحق، ما هو الآية اللي قبلها، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وبعد كده ليحق الحق ويبطل الباطل. بعض العلماء ذكر أن هذا من باب التأكيد، من باب تأكيد إظهار الله سبحانه وتعالى الحق وتثبيت الله سبحانه وتعالى الحق إلى غير ذلك، وبعضهم حملها على غير التكرار. وإذا نظرنا في الآية ربما نجد هذا المعنى يعني ظاهر وغير متكلف، اللي هو قضية غير التكرار. ننظر في ننظر في الآية السابقة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. فهنا يبقى انتصار المسلمين على الكفار في هذه المعركة، فيبقى النصر على الكفار. طيب النصر على الكفار ليه؟ لو قلنا إن هي متعلقة بالجهتين، النصر على الكفار ليه؟ ليحق الحق، ليحق الحق. هنا ليحق الحق مش النصر على الكفار، هنا ليحق الحق يبقى إعزاز الدين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، النصر على الكفار ليحق الحق. لو قلنا إن هي متعلقة بها ومتعلقة باللي يقطع ويقطع ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق اللي هو بقى إعزاز الدين، إعزاز الدين ورفع كلمة دين الله سبحانه وتعالى. فهنا ده يكون محمول على غير إيه؟ محمول على غير التكرار. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال ذلك، قدر المفعول به، ولو كره المجرمون ذلك، ولو كره المجرمون إحقاق الله سبحانه وتعالى الحق وإبطال الباطل. ثم قال تعالى إذ تستغيثون ربكم. ما زال الخطاب موجها لمين؟ الخطاب موجه لمين؟ ما زال الخطاب موجها للمؤمنين، ما زال الخطاب موجها للمؤمنين. فيقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون، يقول هو إلحاح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى شوكة الأعداء. الكلام ده فين؟ الكلام ده كل الكلام ده في غزوة بدر، كل الكلام ده في غزوة بدر. فيقول إذ تستغيثون، اللي هو فذكر أن تستغيثون اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى شوكة الأعداء، سلاح الأعداء وقوة الأعداء في غزوة بدر، فوقف يستغيث الله سبحانه وتعالى. وهذا وارد في أحاديث الأحاديث المذكورة في غزوة بدر. هنا سيرد سؤال يتقال، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقالهوش تستغيثون جماعة؟ فهذا إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث، وهو ذا اللي وارد في الأحاديث، والصحابة دعوا الله سبحانه وتعالى، ومنهم من أمن على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمين على الدعاء دعاء، التأمين الذي يؤمن على الدعاء فهو قد دعا الله سبحانه وتعالى. فيبقى تستغيثون ربكم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم معه من المؤمنين. أو بعضهم قال لا، هنا يبقى المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالجمع على سبيل التعظيم، وهذا معروف في كلام العرب أنه ممكن يخاطب المفرد بالجمع لتعظيمه. يقول إذ تستغيثون، قال هو إلحاح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، زال الإشكال اللي هو متعلق. طب وليه بقى جمع؟ إذ تستغيث، إذ تستغيث أنت، هو إلحاح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى شوكة الأعداء. ثم قال وهو بدل من إذ يعدكم، بأن يكون عبارة عن زمان واسع وقع الوعد في بعض أجزائه والاستغاثة في بعض، أو متعلق بليحق. بيتكلم عن إيه؟ هو بيتكلم على تعلق إذ، لازم إذ هنا حيكون لها تعلق. اللي فاتت وإذ يعدكم قدر، قال واذكر إذ يعدكم، قابلنا بعد كده إذ تستغيثون، ولسه حنقابل بعد كده إذ يغشيكم النعاس. فإذ تستغيثون محتمل إن هي تكون بدل من السابقة، بدل من السابقة، ويقول إن هو بدل من إذ يعدكم. وعلل، لأن النظر دلوقتي تقول إذ يعدكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، طب ما وقت الذي وقع فيه وعد المؤمنين إحدى الطائفتين غير الوقت بتاع الاستغاثة، يعني وجه البدلية ممكن يكون فيه غموض شوي، فهو وضح ذلك ازاي ممكن تكون بدل، قال بان يكون عباره عن زمان واسع، زمان واسع وقع في بعضه هذا وقع في بعضه هذا، ولكن الكلام على الزمان الواسع في بدا بدل منه. هذا وجه، وحاول يقربه شويه عشان يوضح وجه البدليه ممكن يكون ايه، او متعلق باليحق، يعني ليه يحق اذ تستغيثه، هذا قد يكون في بعد شويه، يعني ليه يحق اذ تستغيثون، ليحق الحق ويبطل الباطل حين كنتم تستغيثون. وممكن يكون متعلق بمحذوف، يعني ممكن يقال اذكر اذ ايضا زي السابق، ممكن يبقى اذكر اذ تستغيثون ربكم، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم، يقول اي باني. ومن قرأ اني بالكسر فعلى اراده القول او استجاب بمنزله قال. هنا نلاحظ ان هو بيتكلم على قراءتين دلوقتي، بتكلم هنا على قراءتين. القراءه الاولى بالفتح، القراءه الاولى بالفتح، فاستجاب لكم اني ممدكم، اني بالفتح بفتح الهمزه. والقراءه الثانيه فاستجاب لكم اني ممدكم، اني ممدكم، اني ممدكم. قراءه الفتح، قراءه الفتح اللي قرانا بيها في الاصل اثناء قراءه الايات، اني ممدكم، يعني المعنى باني ممدكم، يعني فاستجاب لكم باني ممدكم. طيب قراءه الكسر، قراءه الكسر هنا هيبقى كانه استئناف، كانه كلام مستأنف مثلا، اني ممدكم، اني ممدكم، فعلى اراده القول، يعني على اراده القول، يعني كان في تقدير قال، فاستجاب لكم قال اني ممدكم، يبقى هنا على اراده القول، او ان استجابه تكون بمعنى القول، ان استجابه تكون فيها معنى القول فتقوم مقام القول كان قال اني ممدكم من غير ما نقدر قال. وهنا بيفرق ما بين القراءتين في اني واني. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يقول متتابعين بعضهم إثر بعض، أو مردفين بألف آخر. قبل ما أكمل الكلام بس عشان ما أحتاجش أرجع أرتبه من أول وجديد، هو في قراءتين في مردفين، في قراءتين في مردفين، مردفين بكسر الدال ومردافين بفتح الدال، واحدة اسم فاعل هم اللي وقع منهم الإرداف، ومردافين بفتح الدال على اسم المفعول. هو الآن بيفسر الأول على قراءة الكسر، وبعد كده سيقول بعد كم سطر بيقول ومن قرأ بفتح الدال يعني مردفين فمعناه كذا. وهو مؤدى المعنيين قريب، يعني مؤدى المعنيين زي ما هنشوف حاسس إنه قريب في الآخر. أولا مردفين، مردفين، قال متتابعين بعضهم على إثر بعض، يعني بعضهم يتبع بعضا، بألف من الملائكة مردفين، يعني بعضهم يتبع بعضا. يعني إيه بعضهم يتبع بعضا؟ يعني الألف، نركز بس في المعنى، الألف بعض الألف يتبع بعض، يعني هو الألف فيهم هم نفسهم بعضهم يردف بعضا، بعضهم يردف بعضا، فهم يبقوا ألف وداخل الألف بعضهم يردف بعضا، أو ذكر قول آخر، أو مردفين بألف آخر، فقد يعني بألف وراء ألف، ألف وراء ألف، الكتلة نفسها يبقى مردفين لألف آخر أو بألف آخر. قال فقد نقل عن علي رضي الله عنه إن جبريل في ألف عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر، وميكائيل في ألف عن ميسرته وأنا فيه. فهنا الكلام إن هم ألف مردفين جوه الألف بعضهم يردفوا بعضا، أو إن يكون الكلام في إن ألف يتبعها ألف يتبعها. الكلام ده له اتصال قوي جدا بالكلام في آية سورة آل عمران، زي ما هو هيشير بعد كده، نشير إشارة سريعة ليها، واللي مش متذكر التفسير ليها وما وقفش على التفسير يرجع يشوف التفسير بتاعها، لأن هو الموطنين دول لهم اتصال قوي ببعض. يقول ومن قرأ بفتح الدال مردافين، مردافين، فمعناه أردف الله المسلمين بهم، معناه أردف الله المسلمين بهم، فصار الملائكة مردفين، صار الملائكة مردفين، أو أردف الله ألفا بألف آخر، أو أردف الله ألفا بألف آخر. وعلى فكرة محتمل أيضا أنه مردفين بعضهم في بعض جول ألف. يقول قد أنزل الله تعالى أولا ألفا ثم ألفا ثم ألفا إلى خمسة آلاف، كما ذكرناه في سورة آل عمران. أنا حابب إن أنا أسأل في سورة آل عمران، ولكن يعني أخشى إن إحنا إيه ممكن نكون مش مراجعين، أو هو أولا الكلام ده في سورة آل عمران في أنهي آية؟ فأي موطن في سورة آل عمران؟ سورة آل عمران أصلا بتتكلم الآيات اللي فيها في الغزوات بتتكلم في غزوة إيه؟ بتتكلم في غزوة أحد. طيب إيه اللي جاب بقى سيرة بدر دلوقتي فيه صح في قوله تعالى لقد نصركم الله ببدر؟ طيب في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إذ تقول للمؤمنين ألا يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ طيب وبعد كده بلى إن تصبروا وتتقوا بعد كده في إيه؟ مسومين. هذه الآية في سورة آل عمران أولا يعني إجمالا أنصح طبعا نحن نرجع ليها الكلام فيها. هذه الآية هل الكلام هذا عن غزوة بدر ولا عن غزوة أحد؟ هذا في خلاف في تفسيرها، هل هو عن غزوة بدر ولا عن غزوة أحد؟ مش معنى كده إن هم نزلوا في غزوة أحد، لا، هو يقول في غزوة أحد، اللي بيقول في غزوة أحد بيقول الشرط ما تحققش فما نزلوش، ولا هي في غزوة بدر؟ ولا هي في غزوة بدر؟ هذا خلاف. طيب لو اتقال إن هي في غزوة بدر يبقى الكلام عن الملائكة هناك في سورة آل عمران هو الكلام عن الملائكة هنا. لو اتقال اللي هناك ده شيء كان موعود به على شرط معين في غزوة أحد فهذا مختلف عن ذاك، واللي هناك ما تحققش لأنهم لم يحققوا بلا إن تصبروا وتتقوا، هو هذا إن هذا ما وقعش منهم في غزوة إيه؟ في غزوة أحد على التمام يعني. طيب ثم إذا كان في غزوة بدر هل تحقق؟ إذا كان في غزوة بدر هل تحقق هذا ولا لا؟ خلي بالكم إن هذا مثلا هذا مما قد يقال فيه أنه يوهم تعارضا، إن هو هنا في الآية فيها هنا 1000 وهناك في 3000 و5000 فأيهما وقع؟ فهو احنا بنتكلم إيه؟ أولا لو حد هيشوف هنا يتوهم تعارضا لازم أولا يكون شايف الآية اللي هناك عن غزوة بدر، يكون بس الموضوع مرتب في الآية اللي هناك عن غزوة بدر. ثم هل وقع هذا أم لم يقع؟ هل وقع هذا أم لم يقع؟ أولا في ألف ده أكيد خلاص محدش هيقول فيها، في ألف في بدر. ثم هل بقى في ألف زي ما هو بيقول هنا بيقول ألف ثم ألف ثم ألف إلى 5000؟ هذا ليس محل اتفاق، هذا ليس محل اتفاق. بعضهم قال إن هو لقى 3000 ثم 5000 وقع فعلا في غزوة بدر، وبعضهم قال إن هو لقى إن هو الألف وهو ما وقعش بعد كده 3000 وإلى 5000. وهذا الكلام كنا قد تكلمنا عليه زمان بقى بالتفصيل في تفسير الآية ورتبنا الأقوال فيها، ممكن يراجع في موضعها في سورة آل عمران، فممكن يراجع في هذا الموطن الآيتين لهم اتصال لبعض قول. أريد أن أنبه هنا أن قوله قد أنزل الله تعالى أولا ألفا ثم ألفا ثم ألفا إلى 5000 ده مش محل اتفاق، ده مش محل اتفاق اللي هو الزيادات اللي بيذكرها بعد إيه؟ الزيادات اللي بيذكرها بعد الألف. طيب مهم جدا يا جماعه برضو نكون منتبهين ليه ومحل النزاع احنا بنتناقش في ايه، ده هدف واحنا بنتكلم في التفسير، واحنا بنتكلم في اي علم علوم، واحنا بنتكلم في اي موضوع في حياتنا، ماشيين في الشارع بنتكلم في الشغل، نبقى واخدين بالنا ما محل النزاع احنا بنتناقش فيه. لو انا جيت في الايه هناك فقلت ده في مفسرين قالوا ان الايه اللي هناك في غزوه احد، ينفع حد يقول ايه ده يبقى المفسر ده بيقول ان غزوه بدر ما نزلش فيها ملائكه؟ احنا ما بنتكلمش دلوقتي غزوه بدر نزل فيها ملائكه ولا لا، احنا بنتكلم على الايه دي في غزوه بدر ولا مش في غزوه بدر، فلازم نكون منتبهين. لا يبقى هو بيقول ان غزوه احد نزل فيها ملائكه وما بيتكلمش في كده، هو بيقول الايه دي في غزوه بدر ولا في غزوه احد؟ هو ممكن يقول ايه في غزوه احد ويقول ما نزلش الملائكه، ايوه ما هو بيقول كده هو ما نزلش الملائكه، فنكون منتبهين بس المساله فين يعني، احنا ما الموضوع الذي يناقش وما حدش يفترض الزامات على القول وهي من حقيقه الامر، ولو بص على الموضوع بصوره واسعه اكتشف ان هي ليست الزامات بشيئه، فيكون منتبه لدقه المساله اللي هو بيتكلم فيها، يختصر عليه الطريق اختصر عليه الطريق في الفهم. طيب ثم قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى، يقول وما جعله الله أي الإمداد، إيه الإمداد؟ الإمداد المذكور في أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، تقول وما جعله الله أي وما جعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا بشرى، قال بشارة ولتطمئن به قلوبكم، قال فيزول منها الوجل خوف، وما النصر إلا من عند الله، قال وإمداد الملائكة وكثرة العدد والعدد وصائت لا تأثير لها، طبعا هو وصائت لا تأثير لها استقلالا لا تؤثر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصرهم دون أن ينزل ملائكة فيقولكم فيكون، ولكن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بشرى للمؤمنين لتطمئن به قلوب المؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: قصر النصر أنه من عند الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله، أما غير ذلك من الأمور فهي مجرد أسباب، كما يقول وسائط لا تأثير لها، يريد لا تأثير لها، يعني لا تأثير لها استقلالا، وإلا في تأثير هو التأثير الذي قدره الله سبحانه وتعالى في كونها أسبابا. إن الله عزيز قال لا يغالب، حكيم في أفعاله. ثم قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. آيات سورة الأنفال آيات عظيمة جدا. يقول المفسر: إذ يغشيكم النعاس، يقول إذ يغشيكم، قال الله النعاس. هنا المفسر عمل إيه؟ الأمر ده أصلا مهم علشان الكلام اللي هو هيذكره بعد كده في نوع من اللبس شوي. ما الذي فعله المفسر هنا في قوله إذ يغشيكم الله النعاس؟ لا، هو مش قدر محذوف، جعل الفاعل ظاهرا، صح كده، ان هو إذ يغشيهم فاعل، ما هو في فاعل ضمير مستتر، فاعل ضمير مستتر مش محذوف ولا حاجه، الفاعل ضمير مستتر. إذ يغشيكم الفاعل بقى الضمير المستتر على ما يعود الله، والنعاس هنا مفعول به، هنا مفعول به تاني، يعني يغشيكم الكاف مفعول الاول والنعاس مفعول الثاني. يعني إذ يغشيكم الله النعاس. طيب، فهو هنا جعل الفاعل عائد على الله سبحانه وتعالى. طيب، هنحتاج هالجزئية دي. يقول إذ يغشيكم الله النعاس بدل ثان من إذ يعدكم، هنتكلم الأول على الجملة كلها وبعد كده ندخل في التفاصيل. يقول بدل ثان من إذ يعدكم، لأن هنا إذ يغشيكم تاني، فممكن تبقى بدل تاني، كان في بدل قبل كده سبق، هنا بدل تكون بدل ثاني من إذ يعدكم، أو بإضمار أذكر تبقى أذكر إذ يغشيكم النعاس. ثم قال أمنة، قال أمنا، أمنة أمنا، قال وهو مفعول له. أنا بقرأ حتة حتة بس علشان إيه ندخل المعلومة اللي هو بيذكرها جزء وجزء كده في ذهننا، علشان الكلام اللي هو ذكره زي ما ذكرت هو في نوع من اللبس شوية. يقول أمنة أمنا وهو مفعول له، مفعول له يعني مفعول لأجله. إذ يغشيكم الله النعاس أمنة، هذا مفعول لأجله. طيب، يقول وفيه شرط النصب، لأن حاصل معنى، أنا بقرأ زي ما مكتوب في الكتاب دلوقتي. يقول وفيه شرط النصب، لأن حاصل معنى يغشيكم النعاس تنعسون، والأمنة فعل لفاعله. طبعا الكلام ممكن كلام غريب شوي، هو الكلام فعلا فيه خلط شوي. وبعدين تحت في الحاشية مكتوب إيه؟ يقول وهو إيه؟ أن يتخذ فاعله، اللي هو الشرط بتاعه، شرط النصب، أن يتخذ فاعله وفعل العامل. طبعا الكلام ده غلط، يعني أن يتحد، ماشي، أن يتحد فاعله وفعل عامله. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي في عامل في المفعول لأجله، تمام، لان الموضوع ده له علاقه بالقراءات. هنا في عامل في المفعول لاجله، الفعل عامل في المفعول لاجله. طيب الفاعل، فاعل الفعل لازم يكون هو فاعل الفعل لازم يكون في الاصل يعني هو الفاعل المعنى اللي موجود في المفعول لاجله. يعني لما نقول إذ يغشيكم النعاس أمنة، سيب اللي هو ذكره دلوقتي، إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة، لو أمنة، أمنة هنا يكون مفعول، مفعول لأجله. ففاعل العامل يغشيكم الله سبحانه وتعالى، وفاعل الأمن الله سبحانه وتعالى. هو القراءة إذ يغشيكم النعاس ما فيهاش أي إشكال أصلا في المفعول لأجله. قراءة إذ يغشيكم النعاس لا تحتاج إلى هذا الكلام الذي ذكره أصلاً، لأن هي ما فيهاش مشكلة أصلاً، لأنهم متحدين، مش محتاج يقول وفي شرط النصب لأن حصل، مش محتاج يعمل الكلام ده كله. ما الكلام ده جاء منين؟ هقول لكم دلوقتي الكلام ده جاء منين. عندنا في هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس، في قراءة أخرى إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم النعاس، إذ يغشيكم وإذ يغشيكم النعاس، الاثنين ما قالهم واحد في المسألة. لما إذ يغشيكم الله النعاس، والنعاس مفعول به، فما قالها واحد، الاثنين زي بعض في القضية دي إن الفاعل الله سبحانه وتعالى. طيب وفي قراءة أخرى إذ يغشاكم النعاس، هي دي القراءة اللي عاوزين نقف عندها، إذ يغشاكم النعاس، النعاس هنا فاعل، النعاس هنا فاعل، هو الذي يغشى. طيب وهذا الفاعل، هذا الفاعل لفعل يغشى، هذا الفعل تعدى لمفعول واحد، تعدى لمفعول واحد غير يغشيكم ويغشيكم، إن النعاس فاعل والمفعول اللي هو الكاف، إذ يغشاكم النعاس. هذه القراءة اللي لو أعربت فيها أمنة مفعول لأجله يبقى فيها إشكال. هذه القراءة هي اللي لو أعربت فيها أمنة مفعول لأجله يبقى فيها إشكال، فيحتاج إلى جواب، فيحتاج إلى جواب. يعني إن يغشاكم النعاس أمنة، طب ما هو فعل الأمنة أصلا ده مش واقع من النعاس، فعل الأمنة، فعل الأمنة الأمن ده مش واقع من النعاس أصلا. إن الفعل لو القراءتين اللي فيهم الفاعل الله لا إشكال أصلا، مش محتاج أقعد أعلل في حاجة أصلا، لكن القراءة لما تكون الفاعل النعاس هذا الذي يحتاج إلى توجيه ما. اللي وقع هنا ايه؟ اللي وقع هنا ايه؟ ان المفسر رحمة الله عليه ذهب الى الكشاف، ذهب للكشاف وخد توجيه الزمخشري لقراءة يغشاكم النعاس، خد توجيه الزمخشري لقراءة يغشاكم النعاس، وهذه عبارات الزمخشري باختصار، خد التوجيه وذكره في هذا الموطن. الزمخشري كان بيتكلم على قراءة يغشاكم النعاس لأن هنا في إشكال علشان اتحاد الفاعل، فخد الكلام وأسقطه هنا، خد الكلام وأسقطه هنا، هو محله أنه يبقى الكلام على يغشاكم النعاس. فعندي ملاحظة، بس الملاحظة اللي أذكرها ملاحظة فرعية انتبه ليها، أن قوله هنا اللي مكتوب عندنا لأن حاصل معنى يغشيكم النعاس تنعسون والأمن، الكلام ده كده مش مظبوط. المفترض ان هي تكون، انا مش بتكلم كده على مقابله نسخه، بقول ان هو كمعنى الاصل ان هو يكون كده، لان حاصل معنى يغشاكم النعاس تنعسون، يغشاكم النعاس تنعسون، هو يبقى كده الكلام يكون كده، تمام، هو ده اللي كان بيتكلم فيه اللي بيوجهه مين؟ الزمخشري. طيب انا دلوقتي بفكر، شوف بفكر، هو طب هو ايه اللي ممكن يكون بيحصل هنا؟ قد يرد الان احتمال على الأذهان، ربما ورد على ذهن البعض الآن. أنا دلوقتي بقول إن هو التوجيه الذي يذكره، التوجيه النحوي اللي هو بيحاول يذكره دلوقتي عشان بس يبين إزاي تمشي مفعول لأجله، هو بيتكلم عليه في قراءة يغشاكم النعاس، وإن هو نقله من الزمخشري، والزمخشري بيتكلم في قراءة يغشاكم النعاس، فهو جه حطها هنا، فبقول لا، هو موضعها هنا في شيء من المضطرب هنا، أنت مش محتاج تعمل كده. مش بقول ان الزمخشري كان بيقرا بهذه القراءه، الزمخشري بيذكر قراءته بيوجه هذه القراءه. طيب في احتمال مفترض يتبادر لاذهاننا على طول، ايه هو الاحتمال اللي مفترض يتبادر لاذهاننا على طول؟ ها صح، صعب الكلام. أنا دلوقتي لقيته بيتكلم على توجيه يغشاكم النعاس، صح؟ ده علشان نتعلم وإحنا بنقرأ في كتاب وإحنا بنقرأ في كتب التفسير، اللي ما يكونش توجيه الزمخشري أصلاً. لا، أنا بقول لك هو توجيه الزمخشري، ارجع بص في توجيه، هو تلاقي كلامنا هو كلام الزمخشري أصلاً في توجيه يغشاكم النعاس. بص، اكتر كتابين في الايجي لما بيشكل عليك، مش على طول الخط، هو راجل مستقل، ولكن اكتر كتابين بتحس ان هو بيقتبس عباره منهم بكثره، الكشاف وابن كثير. ما السؤال؟ السؤال احنا المفترض نفكر ازاي لما نلاقي حاجه زي كده؟ ايه الاحتمال العقلي المفترض يجي لما نشوف حاجه زي كده واحنا بنقرا في كتاب التفسير؟ يعني على نفس القراءه قربت قوي، إنه بيشرح قراءة يغشاكم، ده المفترض الاحتمال اللي يجي في زين الأول. أروح قايل يبقى هو ممكن يكون من الأول، والمشكلة مشكلة محقق جاي حاطط قراءة تانية، ويكون أصلاً المفسر بيشرح لنا قراءة تانية يغشاكم النعاس، بس لما جاء في قراءة يغشاكم النعاس ونقل وذكر توجيه نحوي، فإحنا علشان هي مكتوبة بطريقة يغشيكم النعاس، فإحنا شفناه يغشيكم النعاس. هذا الاحتمال المفترض لما بقرا في اي كتاب تفسير ولا يقول هو بيعمل كده، ده بيتكلم على قراءه ثانيه. مين اللي قال لك القراءه الثانيه اللي هو بيتكلم عليها ممكن يكون هو دي اللي هو بيفسرها؟ كويس جدا، اقول ده المفترض الاحتمال العقلي يجي. فهنا بقى يرد عندي اشكال ان هو قدر الفعل اللي انا من شويه قلت لكم، خلي بالكم هو هنا بيعمل ايه عشان هنحتاجها في القراءات، وانا بشرح الايه في اولها، مش وانا بشرح الايه في اولها قلت لكم خلي بالكم ان الحته دي انا مركز عليها عشان هنحتاجها بعد كده واحنا بنتكلم في القراءات. إذا كان قد قدر الفاعل، لو أنا التشكيل أنا مش عارف هو بيقرأ بأني قراءة، أنا كونه ذكر الله أعرف أنه هو بيقرأ بإحدى قراءتين، يغشيكم أو يغشيكم، ما ينفعش يكون بيقرأ بيغشيكم، لأن يغشيكم ما ينفعش يذكر هنا الله. واضح كده ولا مش واضح؟ فأنا احتمالية أنه هو يكون بيقرأ بقراءة يغشاكم، احتمال ده مش موجود، احتمال ده مش موجود، إلا إذا كان ذكر الله هنا بقى ده مدرج حد أدرجه كده في الأثناء في الكتابة أو حاجة زي كده. فنرجع في الآخر، يبقى هنا بقى إحنا كده اتزنقنا بقى، وهنا دلوقتي بنحاول نشوف مخرج. فلا، هو في العبارة هنا فيها شيء من اللبس، العبارة هنا فيها شيء من اللبس، في حاجة داخلة ليست في محلها، ليست في محلها، والله تعالى أعلم. فاحنا دلوقتي نيجي نقول إذ يغشيكم النعاس، انت لما تقول أمنة مفعول له لا تحتاج ان تذكر كل التعليل ده على قراءة إذ يغشيكم النعاس، ولكن هذا التعليل مطلوب لما تيجي تتكلم على قراءة يغشاكم النعاس. طيب، وعلى فكرة أمنة ممكن تعرب بحاجات، أمنة مش شرط مفعول لأجله، أمنة هذه ممكن تكون حال، أمنة ممكن تكون حال، وممكن تكون طبعا حال من الفاعل، حال من الفاعل الله مؤمنا لكم يعني، وممكن تبقى الحال من الفاعل لو الفاعل النعاس برضو، ممكن تبقى حال من الفاعل لو الفاعل النعاس، ان النعاس مؤمن، ويبقى ساعتها مجاز، يكون اسناد مجازي يعني، اسناد التأمين مجازا، وممكن تكون مصدر زي ما بتقول. تمام، فأمنتم أمانة او كده يعني. طيب، اذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يقول اي حاصلة من الله تعالى سبحانه وتعالى، يقول وهذه السنة في بدر أيضا، اللي هو النعاس الذي نزل عليهم، النعاس بقى هي دي سنة. قال وهذه السنة في بدر أيضا. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصديق يدعوان يوم بدر في العريش، فأخذته سنة، ثم استيقظ متبسما صلى الله عليه وسلم وقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقح، النقح اللي هو الغبار. وعن علي رضي الله عنه قال لقد رأينا يوم بدر، أو لقد رأيتنا يوم بدر، وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويبكي حتى أصبح. يعني الروايتين اللي ذكرهم، واحدة فيهم فيها نزول النعاس على النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة فيها نزول النعاس على المؤمنين من الصحابة من أهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول النعاس، النعاس في المعركة، النعاس في المعركة هذا من الأمن من الله سبحانه وتعالى، النعاس في المعركة ممتدح، النعاس في المعركه، وابتدى الانسان بيكون قلبه خايف جدا ومضطرب ومش عارف ينام، فالله سبحانه وتعالى ينزل النعاس عليه فيهدأ، فالنعاس في المعركه امنه، النعاس في الصلاه لا، ده شيطان بقى يجي له بقى، بيجي الانسان بقى يقعد اول ما يصلي يتوي يقول لك ده الامن نازل، ايه امن نازل عليا؟ لا ده مش امن نازل عليك، ده كسل ده. تمام، ممكن انسان يكون غلب النوم او كده، ولكن انا اللي انا اقصده ان قضيه النعاس في المعركه دي حاجه خاصه، خاصه في المعركه، ما ينفعش حد يعملها ايه على حاجه تانية. طيب، اذ يغشيكم النعاس امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال من الجنابه والحدث، ويذهب عنكم رجز الشيطان قال وسوسته، فانهم في بدر نزلوا على غير الماء فاحتلم أكثرهم وقد غلب الكفار على الماء، وقد وسوس إليهم الشيطان بأنكم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تصلون على جنابة، فأنزل الله تعالى المطر وسال الوادي. أولا، هذه الرواية وردت عن ابن عباس، وهي الرواية طبعا غير قضية أسانيد، احنا مش بنقف عند الأسانيد في التفسير، ولكن هي الفكرة إن الرواية معارضة بما هو أشهر في كتب السير، إن الذي غلب على الماء في بدر كان المسلمين مش الكفار. إن اللي غلب على الماء في بدر ده مشهور أوي، غزو بدر، إن اللي غلب على الماء في بدر كان المسلمين مش الكفار، فده يعني في نوع من في غرابة في هذه الرواية في هذا الأمر. المعنى اللي هو بيذكره هنا، وينزل عليكم من السماء ماء، هذا الماء ينزل ليطهركم به، دي تطهير اللي هو الجنابة والحدث، هذا تطهير الظاهر، هذا تطهير الظاهر. ويذهب عنكم، خلي بالكوا، يذهب هذا منصوب معطوف على ليطهركم، فلماذا انزل من السماء ليطهركم؟ واحد، ليطهركم بواحد. اثنين، ويذهب عنكم رجز الشيطان، رجز الشيطان اللي هو الوسوسه، هذا تطهير باطل، هذا تطهير باطل، يعني ليطهركم به الاولاني تطهير ظاهر وهذا تطهير باطل. اذهاب وسوسه الشيطان إن صحت هذه القصة فهي داخلة فيه، إن وسوسة الشيطان لهم أنتم مؤمنون وأولياء الله وزي وحتصلوا على جنابة فتذهب عنهم هذه، تذهب عنهم وسوسة الشيطان. ثم قال وليربط على قلوبكم، لماذا أنزل الماء؟ ليربط على قلوبكم، قال بالصبر واليقين، والربط على القلوب هذا تعبير بيراد به إيه؟ تثبيت القلوب وتصبير القلوب. قال ويثبت به الأقدام، يقول ويثبت به، قال بسبب المطر أو الربط الأقدام. طيب انتبه هنا، هو هنا كلامه ذكر قولين، بسبب المطر أو الربط، وبيتكلم على إيه؟ ما محل النزاع هنا اللي بيذكر فيه هذين القولين؟ لا لا لا، مش الباب ولا تثبيت الأقدام طبعا، مش فكرة، ما محل النزاع حقيقة دي. الهاء، أحسنتي، الهاء، ويثبت بإيه الأقدام؟ هو ده محل النزاع هنا، ويثبت به، به الهاء دي عايد على إيه؟ يثبت بسبب المطر، يعني يثبت بالمطر، ما هي الباء دي سببية خلاص، ويثبت بالمطر الأقدام، ولا ويثبت بالربط على القلوب الأقدام؟ هو هنا يتكلم عن الهاء، هنا يتكلم عن الهاء، ويثبت به يعني بالمطر، ولا يثبت به يعني بالربط على القلوب. طبعا هو الربط على القلوب هو الأقرب، في أقرب مذكور والأظهر في المعنى المطر، لأن الكلام من أوله أصلا عن المطر، الكلام من البداية أصلا عن إيه؟ الكلام من البداية عن المطر، نزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فهنا كلامه عن الهاء، كلامه عن الهاء هنا، يثبت بإيه؟ بالمطر، ولا يثبت بالربط على القلوب الأقدام؟ طيب، قال ويثبت به الأقدام، يقول على المحاربة، يعني قوى قلوبه وشجعه، أو المطر لبد الرملة بحيث لا يغوص أرجلهم فيه فثبت أقدامهم، فإنهم في كثيب أعفر تسوق فيه الأقدام. ذكر هنا قولين في التثبيت بقى، انتوا اللي قالوا تثبيت الاقدام والحقيقه بيتسرعوا في الكلام على اللي هم عارفينه في اذهانهم. لا لا لا، اقراوا الكلام، بصوا للكلام المذكور هنا، خلص الكلام، خلصنا الكلام في الهاء. طب ما تثبيت الاقدام المراد به؟ القول الأولاني اللي ذكره قال تثبيت الأقدام على المحاربة يعني قوى قلوبه، فهذا يبقى تثبيت أقدام معنوي زي وثبت أقدامنا وإحنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى، دعاء موجود في القرآن سورة البقرة وثبت أقدام. طيب قوى قلوبهم وشجعهم، ذا بيتقال عليه تثبيت الأقدام من باب المجاز. طيب الثاني على الحقيقة، تثبيت الأقدام يعني الأقدام اللي هي الأقدام، وتثبيت الأقدام يعني تثبتها حسا حسا على الحقيقة. إيه اللي حصل؟ إن المطر لبد الأرض، كانت الأرض أرض يقول كثيب أعفر تسوق فيه الأقدام، لما يمشوا فيه الرجل تغرز فيرفع رجله بصعوبة، لما نزل المطر لبد الأرض، فأقدام بقت إيه؟ تثبت عليها. طيب فهو هنا القولين المذكورين مختلفين عن بعض، القول الأولاني معنى مجازي، والقول الثاني معنى حقيقي. القول الأولاني قريب من معنى ليربط على قلوبكم، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني إيه يثبت به الأقدام؟ يعني قلوبكم تقوى تثبتوا يقين بتاع، فيبقى شبه إيه؟ شبه ليربط على قلوبكم. القصة نفسها في غزوة بدر فيها المشهد الثاني ده، القصة في غزوة بدر، وهذا مما يقوي القول الثاني إن فعلا الأرض كانت كده ونزل عليها المطر وإيه ولبد الأرض. طيب إيه القولين دول اللي ذكرهم في تثبيت الأقدام، القول الأولاني يبقى تثبيت باطن ولا تثبيت ظاهر؟ القول الأول في القولين اللذين ذكرهما في تثبيت الأقدام، القول ده تثبيت باطن ولا تثبيت ظاهر؟ تثبيت باطن، ممتاز. طب والقول الثاني تثبيت ظاهر، واضحة جدا. طيب وليربط على قلوبكم تثبيت باطن ولا ظاهر؟ تثبيت باطن، تمام. لو فسر الثاني والمشهور في تفسيرها تثبيت الظاهر، فيبقى لو نظرنا في الآية سنجد وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به تطهير باطن، تطهير ظاهر، ويذهب عنكم رجز الشيطان تطهير باطن، وليربط على قلوبكم تثبيت باطن، ويثبت به الأقدام تثبيت ظاهر، تمام. طيب ثم قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يقول إذ يوحي بدل ثالث، إذ يوحي تبقى بدل أو حيقدر أذكر، يقول أو بإضمار أذكر زي ما قال قبل كده، إذ يوحي ربك قال بدل ثالث أو بإضمار أذكر شبه الكلام اللي فات، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، قال بالعون والنصر، وهو مفعول يوحي، يعني إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم ده هو مفعول يوحي، هذا هو الذي أوحي به، هذا الذي أوحى، يقول بالعون والنصر وهو مفعول يوحي. وإيه اللي بالعون والنصر؟ يعني المعية، هذه معية نصرة ومعونة. يقول وهو في معية علم، هو في معية العلم دي أصلا، يعني ما وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، دي ما فيهاش تشريف ولا فيها نصر ولا حاجة، لكن في معية فيها نصر، في معية فيها الله مع الصابرين، هنا مثلا أني معكم دي معية النصر والمعون. يقول وعند بعضهم أن الخطابة مع المؤمنين، أي أوحى للملائكة أن يقولوا للمؤمنين إن الله معنا. لاحظ الفرق بين الاثنين، يقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أن الله يقول للملائكة أني معكم، فالكاف هنا المخاطب الملائكة، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وفي قالوا أن أني معكم موجهة للمؤمنين، أوحى الله للملائكة أن يوحوا ذلك أو يخبروا ذلك للمؤمنين. قول الأولاني فيه أنسب في تتابع الضمائر، أنسب في تتابع الضمائر، أن المخاطب يكون إيه، ما يكونش فيه تغير في المخاطب، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا دي لازم تبقى الملائكة، فثبتوا دي لازم تبقى الملائكة، فيبقى ده مخاطب، هنا مخاطب يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، لو أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فيكون هذا الكلام كله إيه، كله موجه للملائكة. ولكن واضح هنا الفرق إيه، تفريق بين القولين في المخاطب. فثبتوا الذين آمنوا قال ببشارة النصر أو بتكثير سوادهم ومحاربة أعدائهم، وكل هذا داخل فيها، فثبتوا الذين آمنوا بأنهم يبشرونهم بالنصر، وأنهم يكونوا معهم في المعركة بتكثير سوادهم، وأنهم يحاربوا أيضا ويقتلوا في الكفر. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قال الخوف، فاضربوا فوق الأعناق، قال أي الرؤوس أو أعاليها، وهي المذابح. هنا فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق. المشهور لما يجي حد بيضرب حد علشان يطير رقبته ويطير راسه، إن هو بيضرب إيه؟ إن هو بيضرب العنق، إن هو بيضرب العنق. فاضربوا فوق الأعناق، قال له فاضربوا الأعناق، هو ماسك السيف وبيضرب، فلما يضرب يضرب العنق، فاضربوا الأعناق. ولكن اللي جاي هنا في الآية فاضربوا فوق الأعناق، فما المراد بفوق الأعناق؟ ما المراد بفوق الأعناق؟ هو بقى اللي هو هنا بيذكره، إن فوق الأعناق تبقى الرؤوس، يعني ضربوا الرؤوس وتضرب الرؤوس نفسها، يبقى هي لأنها هي اللي فوق الأعناق، أو أن فوق الأعناق يعني على الأعناق. اضربوا فوق الأعناق مش معناها فوق يعني فوقيها كده، لا، إن هو يكون فوق الأعناق يعني إيه؟ على على على على على، يبقى عالي الأعناق، يقول وهي إيه؟ وهي المذابح، اللي هو المكان بتاع الذبح. يعني كأن هنا هو نفس كلام من فسرها وقال فوق هنا بمعنى على، فوق الأعناق فوق هنا، اللي قال فوق هنا بمعنى على، يعني فاضربوا على الأعناق. قال ربيع بن أنس، طبعا هنا الكلام احنا بنقول ان هو لو الأمر للملائكة فهذا أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة أن يضربوا الكفار فوق الأعناق. فهنا بقى كلام ربيع بن أنس اللي هو بيذكر متناسب مع الكلام الذي يقوله هنا، يقول كان الناس يعرفون قتل الملائكة من قتيلهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق بها. الملائكة قاتلت في بدر، الملائكة قاتلت في بدر، وكان بيروا ويعرفوا أثر مين اللي قتلوا حد من الملائكة، أثر مين اللي قتلوا حد من أحد المسلمين من الإنس، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الضربة كان بيكون عليها مثل سمة النار، ولا أوصف أخرى أيضا واردة في كتب السير. طيب، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بنان أصابع أو كل طرف ومفصل. البنان المشهور إن هو بيقال فيه الأصابع، بلا قادرين على أن نسويه بنانه. وأيضا البنان واضربوا منهم كل بنان، لو هي المربية الأصابع يعني اضربوا منهم كل شيء، يعني لما يتقال ان كل بنان يعني كانه بيضرب كل حاجه، يعني ما تسيبش في حته ما تضربهاش. او البنان قد يطلق على كل طرف ومفصل، وهذا ايضا فيه يعني يضربوا منهم كل شيء، يضربوا منهم كل شيء. طيب، يقول قيل الخطاب في قوله فاضربوا للمؤمنين، والاكثرون على انه للملائكه. يقول قيل الخطاب في قوله فاضربوا للمؤمنين، هذا اشرت به، وبعدين يقول والأكثرون على أنه للملائكة، اللي هو بيتكلم عليه من الأول، يعني هو كلامه من الأول بيتكلم على أنه ليه الملائكة، عشان بس ما نعددش إن ده كأنه قول ثالث، لا، هي العبارة والأكثرون على أنه للملائكة هو ده الذي سار عليه في كلامه، ثم بعد ذلك ذكر أن الخطاب في قوله فاضربوا قيل أنه هو للمؤمنين. يعني الجملة الأخيرة دي ممكن حد يحذفها، مش تشطبوها، يعني ممكن الجملة دي تبقى مش موجودة، تبقى فهمت أنه هو ذكر الأول فسرها على أن هي للملائكة، أو يجيبها في الأول للملائكة، وبعد كده يكون الكلام دي لقول آخر أنه محتمل أن يكون الخطاب موجه للمؤمنين. ثم قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يقول ذلك أي الضرب أو الأمر به، هنا يذكر ذلك اسم الإشارة على ما يعود، ذلك بأنهم بأ سببية، هذا الأمر ذلك الأمر بسبب أنهم فعلوا كذا. طيب ايه هذا الامر ده؟ ايه ذلك الامر ده؟ قال الضرب اضربه او الامر به، الضرب اضربه فوق الاعناق، هذا الضرب فوق الاعناق بسبب كذا، او امر الله سبحانه وتعالى لهم بان يضربوا فوق الاعناق بسبب كذا. يقول ذلك اي الضرب او الامر به بانهم، وهنا بيذكر اسم الاشاره عايد على ايه؟ بانهم شاقوا الله ورسوله. انهم هنا الهاء هنا عايد على مين؟ الهاء هنا عايد على مين؟ اسمين، اسم ان عائد على الكفار، عائد على الكفار. ذلك بأنهم اللي هو اللي حيضربوا فوق الأعناق دلوقتي، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. يقول خالفوهما، تركوا الشرع فصاروا في شق، شاقوا الله ورسوله خالفوهما، هذا المعنى الإجمالي. هو هنا بعد ما ذكروا المعنى العام، أقصد المعنى العام، معنى يقرب المعنى، وهذا التعبير يشاق الله، يشاقق الله، ده موجود في القرآن، وموجود في القرآن في أكثر من موضع. ما أصل إطلاق المشاقة أو المشاققة، ما أصل إطلاقها على مخالفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصلها جاي من هنا، أنه ترك الشرع فكأنه صار في شق والشرع في شق، كأنه هو في شق، هو بقى في حتة والشرع إيه في حتة، فصار مخالفا إيه كل منهم صار في شق زي ما بتقول كده. تمام، هو هنا هو معناها إيه؟ معناها إن هم خالفوا. ثم بعد ذلك يبين ما وجه إطلاق المشاقة على المخالفة، فيقول تركوا الشرع فصاروا في شق، طبعا صاروا في شق اللي هو غير الشق بتاع المؤمنين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، يقول له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب لمن شاقق. طيب هو فإن الله شديد العقاب، هل هو ده حقيقة جواب الشرط؟ طب ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد، طب ولو ما حدش شاق برضه مش شديد العقاب؟ لا، هو دال على المعنى بتاع جواب الشرط، هذا دال، وده أسلوب متكرر كتير في القرآن، أسلوب بديع جدا متكرر كثير جدا في القرآن. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، فتفهم معنى إيه؟ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله يعاقبه عقابا شديدا، لأن الله شديد العقاب، لأن الله شديد العقاب، مش ان الله شديد العقاب معلقه على ايه؟ معلقه على وقوع المشقه منه. ثم قال تعالى ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذابا. يقول ذلكم الخطاب مع الكفر، انتقل الخطاب للكفر، وهنا في التفات، التفات قوي جدا، نقله في الالتفات. بس هنا مثلا احنا بنقرا الكلام والخطاب كان للمؤمنين في مقتلتهم، وخطاب للملائكة اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه. حدث هنا التفات من الغائب لإيه؟ التفات من الغائب لمخاطبة مباشرة لهؤلاء الكفار. يقول ذلكم، قال الخطاب مع الكفر، أي الأمر ذلكم أو ذلكم العذاب فذوقوه، ذلكم الأمر ذلكم ذلكم العذاب فذوقوه، فذوقوه هذا الأمر، هذا الأمر للإهانة، هذا الأمر للشماتة فيهم، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يقول عطف على ذلكم، ذلكم فذوقوه وأن معطوف عليه، وأن للكافرين عذاب النار، وأن للكافرين عذاب النار هنا في إظهار في مقام إضمار، وأن للكافرين ذلكم فذوقوه وأن لكم عذاب النار، في التفات مع إظهار في مقام الإضمار، وهذا فيه تعميم هذا الوعيد للكافرين، لكل من كفر، مش بس الكفار اللي كانوا في غزوة بدر، ولكن لكل من كفر كان في هذا الوصف، الوصف ده لأنه كافر، وأن للكافرين عذاب النار. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، يقول الزحف الجيش الكثير، الزحف الجيش الكثير، بيتقال على الجيش زحف، ويتقال على فعل الجيش هو بيتحرك زحف، بالرغم من أن الزحف ربما أول شيء بيتبادر في ذهننا أن الزحف ده بطيء، صح؟ واحد بيزحف على الأرض مثلا، ما هو اللي بيزحف على الأرض تحس أن الزحف ده بطيء، كذلك صورة الجيش على فكرة لما بيكون عدده كبير، ولذلك يقال في الجيش أنه يزحف. للجيش لما يكون في عدد كبير، ومثلا حد في الصحراء ويبص على جيش كبير، عدد كبير من الناس بيتحرك، بيحس أنهم حركتهم إيه؟ كأنهم بيتحركوا بطيء، وما بيتحركوش بطيء، بس الكتلة الكبيرة بيبقى في عين الناظر شايفة كأنها بتتحرك بطيء، فصار يطلق عليه زحف. يقول الزحف الجيش الكثير منصوب على الحال. طيب منصوب على الحال، طبعا هو الزحف هنا مصدر، فيبقى مصدر جف بمعنى الحال. حال من إيه؟ ما صاحب الحال؟ فين صاحب الحال؟ يا ترى المؤمنين المخاطبين ولا الكفار؟ هذا محتمل وذاك محتمل. محتمل أن يبقى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا وأنتم تزحفوا زحفا، وممكن يكون الكفار وهم يزحفون، وممكن يبقوا من الاثنين، ممكن يقول الاثنين، يبقى كانها تبقى كان فيها مفاعله، متزاحفين يعني، ماشي، ومحتمل كده ومحتمل كده. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، قال بالانهزام. والادبار جمع دبر، والدبر معروف، وقول لا تولوهم الادبار هذه كنايه عن الانسان ينهزم، هذه كنايه عن الانسان ينهزم. ومن يولهم يومئذ دبره. طبعا هو التعبير بتولية الأدبار فيه إهانة على فكرة، هذا التعبير فيه إهانة. ومن يولهم يومئذ دبره، طب ومن يولهم يومئذ ظهره مثلا، وممكن حد يهرب وهو مش باص بظهره، ولكن ومن يولهم يومئذ ظهره، لا ده كمان الدبر كمان. فالأمر كأن يعني في تحقير من هذه الفعل، الإنسان يفعل مثل هذه الفعل. ومن يولهم يومئذ دبره، قال ومن يولهم يومئذ يوم القتال مطلقا، يعني ومن يولهم يومئذ، يومئذ دي عائدة على ايه؟ على يوم القتال في اي زمن من الازمان في اي مكان من المكان، يوم القتال مطلقا. يقول او يوم قتال بدر خاصة. وهذا ذهب اليه بعض العلماء، سنشير ليه بعد قليل ان شاء الله. ان من السلف من قال ان هذا كان في بدر، هذا الحكم خاص ببدر خاص، هو خاص بغزوة بدر بس، فيبقى يومئذ ده في يوم ايه؟ في يوم بدر بس. وسيأتي الكلام عليه. ومن يولهم يومئذ دبره، قال فانهزم، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل، حالتين مستثنيين من الوعيد ده. إلا متحرفا لقتال، قال يفر مكيدة، يفر مكيدة ليري أنه خاف فيتبعه العدو، أو فيتبعه العدو فيكر عليه ويقتله، إن هو يفر مكيدة فيجي العدو كده يبقى عامل له فرق وبتاع فيكر عليه ويقتله، فمن نوع المكيدة في الحرب ده المتحرف لقتال. أو متحيزا إلى فئة، يقول فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونونه، هي دي متحيز إلى فئة، فيفر أنه يتحيز إلى فئة من المؤمنين يعاونونه، حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إمامه الأعظم لجاز. وهذا ورد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث سيدنا عمر، ورد في على لسان بعض الصحابة في قضية إن ممكن يكون التحيز إلى فئة دي يعني لغاية فين، يعني لغايه فين؟ ممكن لا، ممكن يكون مسافه طويله جدا، يكون الامام باعت سريه بعيد جدا وبعدين يلاقوا نفسهم ان هو لو استمروا في المعركه ان هم سيبادوا كده، فيرجع الى او هيفر. فلما يجي يفر دلوقتي قال طب هو انت فين الفئه التي تتحيز لها؟ فين الفئه التي تتحيز؟ ممكن يكون الفئه التي يتحيز لها الامام الاعظم والمسلمين بعيد عنه يعني في ذلك. ولكن عشان بس نفهم بس المساله دي، هذا محمول على اذا كان يغلب على الظن ان هم لو وقفوا انهم لن يقوا امام العدو، والا فلو هو اي حد ينفع يفر ويقول انا متحيز الى فئه يبقى فيش حكم اسمه الفرار من المعركه اصلا. ما اي واحد لما هيفر هيروح للمسلمين، يعني هو هيروح في كوكب تاني، هو هيروح للمسلمين، فبذلك اصلا ما فيش حاجه اسمها حكم فرار من، لا هو لو واقف في المعركه ويغلب على الظن ان هم لا، وقضيه العدد ستاتي بعد ذلك قدام ان شاء الله في سوره الانفال معانا، إن هو يغلب على الظن لا إن هم يقدروا إن هم يقفوا، أيوة ممكن يحصل خسائر لكن إحنا ممكن ننتصر عليهم ونخلي الكفار يرجعوا لورا ونعمل كذا، فيجي يقول لا أنا هتحيز، لا هذا لا يدخل في هذا الحكم هنا، لك ما ينفعش هنا إن هو إيه، إلا ما نتحيز لحد بعيد خالص، وإلا ما فيش حاجة، في حاجة اسمها فرار أصلا. طيب يقول أو متحيزا إلى فئة فر من هنا إلى آخر كلام. يقول ونصب متحرفا ومتحيزا على الحال، يعني إلا حالة كوني متحرفاً أو متحيزاً، على الحال إن هو يكون حال أو استثناء من المولين أو من يولهم إلا متحرفاً فيكون مستثنى منه، أي إلا رجلاً متحرفاً فيبقى مستثنى منصوب، إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً يعني. فقد باء بغضب من الله، قال فقد باء أي رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير جهنم، وبئس المصير جهنم. يقول أكثر السلف على أن هذا في يوم بدر خاصة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. وهذه العصابة اللي هو المؤمنين، العصابة دي مش معناها كلمة وحشة، العصابة جماعة ناس، فلن تعبد في الأرض أبدا. يقول وأما في سائر الحروب فجاز الفرار إذا كان الكفار أكثر من مثليهم، وعن بعض الفرار مطلقا حرام وكبيرة إلا عن هذين السببين اللي هو التحرف والتحيز، وعن بعض هذا خاصة الصحابة أن هذا الحكم اللي هو حكم تولية الأدبار أن هو يحرم أن هو يولوا الأدبار أن هم يفروا، أن هذا من خصوصيات الصحابة، بعضهم قال أنه كان فرض على الصحابة الخصوص وبعضهم قال أنه كان فرض على الأنصار. هذه المسألة نحتاج أن احنا نفصل فيها أكثر، يعني نكمل فيها أكثر، ولكن نؤجلها للمرة القادمة علشان دي قدوم وقت صلاة المغرب، فإن شاء الله المرة القادمة نستفتح بمراجعة هذه الآية وبالكلام في الأقوال التي ذكرها هنا في هل هذه الآية آية عامة أم أنها آية خاصة بغزوة بدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وينفعنا بالقرآن في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.